فعندي استعداد لهم جميعا عشان ما نقولش ده هيبقى أزمة أماكن. لا، الأماكن جاهزة، ولذلك قلنا إيه؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. والمرس الإرث أخذ من غير، أم قال لك آه ما هي أماكن الكفار اللي كانت معدة في الجنة نقول للأهل الجنة بحبحوا بقى أنتوا فيها كمان. يلا نعم. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. عشان تبقى الخزي والهوان والصغار اللي الإبليس اللي بيغوي وياهم في الإيه، فإن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وإيه واردون. أدي خلصنا من مين؟ من مسألة مين؟ إبليس. وإبليس حصلت له المسألة دي بالنسبة لامتناع عن السجود لآدم، وكل ذلك الحوار نشأ بهذه الإيه؟ هذه المسألة. ويا آدم، مش كلمة ويا آدم يعني كأنه إيه؟ يرجع مرجوعنا لآدم زي ما بنقول كده في العرف بتاعنا بعد ما خلصنا مين؟ إبليس ما قالش يا آدم، قال له ويا آدم، بده يجمعهم يعني إيه؟ يرجع مرجوعنا لمين؟ لآدم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة كثير من العلماء تواتر نقل العلم عندهم إلى أن الجنة هي جنة الآخرة والخلود وحصلت بقى اعتراضات كيف يدخل إبليس الجنة الخلود وكيف يدخل الجنة ويخرج منها واللي بيدخل الجنة بيخرج منها والحكاية طبعا. ولكنهم لم يفتنوا إلى مدلول كلمة جنة. ساعة ما بتطلق كلمة جنة في حاجة اسمها إيه؟ غلبة الاستعمال. غلبة الاستعمال تأخذ اللفظ من معانيه المتعددة إلى معنى واحد يستقل به عرفا بحيث إذا سمع انصرف الذهن له. فأنت إذا سمعت يا من كلمة الجنة ينصرف ذهنك لمين؟ إلى الجنة اللي هي بتاعته. ليه؟ لأنها هي دي اللي تعتبر جنة. صحيح لك حق، لأن هي دي اللي تعتبر إيه؟ جنة. لكن حينما يأتي اللفظ في القرآن والمتكلم هو الله، لازم قبل ما نشوف اللفظ ده استعمالاته في اللغة، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين، يبقى لازم نشوف إيه اللي فرق. كلمة جنة مش بس في اللغة، لأن من الجائز أن يوجد اللفظ في اللغة وله معان متعددة، إلا أن الدين والإسلام والفقه والبتاع يأخذ اللفظ من معناه اللغوي ويجعله ينصرف إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي. كلمة الحج مثلا، الحج هو إيه؟ ساعة ما تسمع كلمة الحج تقول هو قصد بيت الله الحرام في إيه؟ في أشهر معلومة، لا مش كده؟ مش ده الحج ساعة ما تسمعها كده؟ نقول له لا، الحج في اللغة القصد. فإذا قصدت أي حاجة تقول حججت إليها، بس يكون شيء عظيم يعني، شيء إيه؟ فلما جاء الإسلام أخذ اللفظ ده من اللغة وقال له أنا هاخد اللفظ ده وأستعمله في مين؟ في الحج. طيب كلمة صلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم ادعو لهم، يبقى كلمة صلاة في اللغة إيه؟ الدعاء. لكن لما جاء الإسلام أخذ الكلمة من اللغة وجعلها تطلق على معنى اصطلاحي جديد بحيث إذا أطلقت انصرفت إليه، اللي هي الأقوال والأفعال المخصوصة المبدوءة بالتكبير المكتومة بالتسليم بشرائطها الخاصة. أدي الإيه؟ أدي الصلاة. لكن هل معنى كنا أخذنا اللفظ من اللغة ليكون معنى اصطلاحيا ترك معناه الأصلي؟ نقول له لا، إن أردت أن تستعمله في معناه الأصلي لازم يبقى فيه قرينة بقى، لازم توجد قرينة على أنك لا تريد الصلاة، لأن كلمة صلاة بقت لمين دلوقتي؟ بقت للصلاة المعروفة بتاعتنا الخمس صلوات دي، مع أن معناها كان الأصل إيه؟ الدعاء. أم قال لك طب فإن استعملتها في معناها الأصل تقول له لازم تجيب قرينة تخليني أفهم أن ده المعنى هو اللغة ومش المعنى الجديد. أكني لما ما جيبش قرينة تبقى هي المعنى الجديد، تقوم يقول لك آه هي كده. إحنا طبعا ذكرنا قصة مين؟ سيدنا عمر لما بيقول له كيف أصبحت الحديث، قال له كيف أصبحت، ف فقال له اصبحت احب الفتنه مش كده؟ قال له واكره الحق واصلي بغير وضوء ولي في الارض ما ليس لله في السماء. مساله شايب ولا مش شايب؟ بيقول اصبحت ايه؟ اكره الحق واصلي بغير وضوء، خلاص، واحب الفتنه واصلي بغير وضوء ولي في الارض ما ليس لله. مساله كبيره قوي، ده علم واسع، ده ايه ده؟ فعمر يغضب ويريد ان يحمل جرته ليضربه. يدخل مين؟ سيدنا الامام علي كرم الله وجهه. ما لي اراك مغضبا يا امير المؤمنين؟ قال سالت حذيفه كيف اصبحت؟ فقال اصبحت احب الفتنه واكره الحق واصلي بغير وضوء ولي في. قال صدق يا امير المؤمنين؟ قال وتقولها يا ابا الحسن؟ قال له ايه وصدق. لما الامام علي يقول صدق يبقى ايده في الكلام ولا لا؟ قال له اصبح يحب الفتنه، يحب ماله وولده، انما اموالكم واولادكم فتنه. الله. احنا لما نسمع كلمه الفتنه تبقى الفتنه المذمومه، انما في اللغه موجود فيها حاجات كتير. طب ايه اللي خلاه يجيب ديا؟ قال لك ما هي في قرينه انه مسلم ومسلم متصوف في الاسلام. اصبحت احب الفتنه طيب واكره الحق. قال له يكره الموت ومن منا يحبه يا امير المؤمنين؟ الله. طب ويصلي بغير وضوء؟ قال على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال واصلي بغير وضوء، يبقى نقل الصلاه عن معناها عن معناها دي الى معنى الدعاء الاولاني او الصلاه على النبي. يبقى عادت قرينه ولا ما عادتش؟ ايه؟ عادت قرينه. ولي في الارض ما ليس لله في السماء. يا سلام، كده هو قال له وله زوجه وله ولد. سهل. إذن فكلمة الجنة الذي جعل العلماء يذهبون إلى أن الجنة دي ساعة ما تطلق إيه؟ تطلق على إيه؟ الجنة. صحيح إيه؟ نقول له ده اللغة بتقول إن الجنة هي المكان اللي فيه أشجار وأشجار غزيرة ومتنوعة، أما غزارتها وعلوها فتستر الإنسان عن إيه؟ وهو ماشي فيه. وأما إن فيها حاجات كتيرة أو فيها كل الثمار والضروريات والكماليات فلأنها تستر الإنسان عن خارجها ويكتفي بأن يكون إيه؟ أن يكون فيها. ده اللغة. لكن هل القرآن ما جابش الجنة إلا بالمعنى؟ بلاش أدي اللغة. طب القرآن؟ قال لك يا أخي القرآن أيود أحدكم أن تكون له جنة بإيه؟ من نخيل وأعناب؟ لا، جنة براب وذكر، مفهوم؟ وذكها أو تكون لك جنة من نخيل وإيه؟ طب يبقى جنة من نخيل وأعناب يعني بستان فيه النخيل فيه الأعناب. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما إيه؟ وجعلنا بينهما زرع. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم مش كده؟ واذكروا بلدة طيبة ورب غفور. يقول لك ده دي جنة من غير قلب. يبقى جنة من غير قال تطلق على كده زي بعضه. نقول له طيب نقفشك، اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في سورة نون والقلم وما يسطرون، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يبقى لهدي نفع عندك ولهدي نفع عندك. وما الذي يدعوك لذلك؟ قال لك هو دخلهم الجنة وبعدين نزلهم ولولا إنه عصي كان فضل في الجنة. نقول له برضو أنت أغفلت مرادات الله في إعلاماته. ليه؟ الأول بلغ نزل من الله بخصوص آدم، قال أني خالق آدم للجنة ولا خلقه للأرض؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى آدم مخلوق للأرض فلا تظلموا آدم. وتقولوا ده كنا هنبقى في الجنة وقاعدين وهو عصى ونزلنا في الأرض. نقول له لا يا أخويا، أول بلاغ من الله عن آدم أنه جعله للأرض. الذي كان يجب ان يسال عنه طيب ما دام هو اني جاعل في الارض خليفه وهو مخلوق للارض يبقى ايه حكايه الجنه دي؟ ايه اللي جابها؟ نقول له كان يجب تسال كده. نقول له يا اخي ادم خلق ليكون خليفه في الارض وسيتلقى من الله تكاليف محصوره في افعل ولا تفعل.